احنا ذكرنا لكم القول الثاني، يعني قول المصنف لا يستقيم معه معنى الآية، ولا لو ما ذكرنا حتى ما يحصل عندكم خلط، لأن الآية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون، لو قلنا معنى الآية والذين على قول المصنف والذين يظاهرون من نسائهم ثم يطؤون فتحرير رقبة من قبل أن يطؤون، ما يمكن المعنى. تمام. والقول الثاني والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعزمون على الوطأ فتحرير رقبة قبل أن يطؤوا. تمام. فالقول الثاني هو نفس معنى الآية. أيوه. فإذا قيل هل الخلاف لفظي، يقول لا ما هو لفظي، فعند المصنف إذا وطئ تجب الكفارة، وعند القول الثاني إذا عزم العزم الأكيد هنا تجب عليه الكفارة. يقول لو قال الشخص لزوجته الأربع أنتن عليك ظهر أمي أنتن عليك ظهر أمي، فماذا يجب عليه؟ واحدة. وإذا تكرر لفظ الألفاظ، قال ابن قدامة لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لو قال أنتن علي كظهر أمي لزوجاته لا تلزم سوى كفارة واحدة. يقول لو قال الزوج لزوجاته أنت وأنت وأنت علي كظهر أمي، هل هذا يعتبر لفظ واحدة أو لا مفصلة؟ أنت عليك ظهر وأنت وأنت وأنت، لكن إذا في كلمة واحدة لا، أنتن أو أنتما. يقول ما هو الموضع الذي اتفق فيه العلماء في وجوب الكفارة على المظاهر والموضع الذي اختلفوا فيه؟ الذي اتفقوا فيه الوطء، واختلفوا فيه ما قبل الوطء، هل هو العزم أو الوطء؟ نعم. يقول ما الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية في لزوم الكفارة عند المصنف؟ عند المصنف لو قال شخص أنا أريد أن أفتدي من كفارتي، ماذا أفعل؟ متى أريد أن أطأها؟ نقول إذا عزمت كفر. تمام. يعني حتى تفتدي من يمينك. القول الثاني إذا عزمت يجب عليك الكفارة كأنك وطأتها. يعني أنتم خلوكم على القول المصنف حتى ما يكون عندكم خلط، وأنا قلنا لكم لو ما فيه المعنى يتغير، معنى الآية يتغير كما ذكرنا القول الثاني. يعني خلوكم على القول المصنف أن الكفارة تجب بالوطء، وإذا أراد أن يفتدي من يمينه قبل أن يطأ، بس اتركوا عزم مع وطء اتركوا، بس احنا بيناه لكم، لأن حتى أن هذا كلام الله يبين كما هو. يقول لو عزم على الوطء ومات قبل أهل يلزم إخراج الكفارة من ماله على قول مالكية. إيه على قول مالكية نعم، لأن عزم. عند المصنف لا، ما تلزم الذمة إلا إذا وطئ. يعني على قول المصنف لو شخص ظاهر ثم ندم وأراد أن يطأ زوجته، هو ذهب في الطريق لزوجته يريد أن يطأها، عليه كفارة، ما عليه كفارة يعني لأنه ما وطأ. يقول هل يتبين قول المصنف إرادة المظاهر أن يطلق هنا لا تلزم كفارة؟ هذا من الثمرات، طلاق، الخلع، الموت، الفسخ، كل هل يترتب الكفارة ولا ما ترتب؟ نقول عزمت ولا ما عزمت، على قول المصنف ما عليه شيء حتى يطأ، فما تلزم ذمته إلا بالوطء. يقول كيف اختلف وقد ذكر المصنف نجب عليه إخراجها قبله عند العزم، أن قول المصنف الكفارة تجب عند الوطء؟ على قول المصنف لو عزم أن يطأ بس ما وطأ ما عليه كفارة، ولو أراد أن يطأ نقول له كفر قبل أن تطأ، بس هذا فرق عزم ولا أراد. يقول لا يتعارض قول المصنف ويحرم قبل أن يكفر ثم إلا بالوطء وهو العود؟ في شيء إذا وقع ماذا نفعل، وفي شيء قبل أن يفعل. لو نقول لشخص لو تسرق نقطع يدك، تمام، فلو فكر أنه يسرق نقطع يده؟ لا، إذا سرق يجب عليه الحد. كذلك المظاهر إذا وطأ يجب عليه الحد. عند المصنف لو فكر أنه يعود عزم ما في كفارة. ذهب يريد أن يطأ نقول قف قبل أن تطأ كفر. على قول المالكية إذا عزم وقبل أن يذهب تجب عليه الكفارة. بس أنا قلنا لكم بس اتركوا القول المالكية حتى يكون كلام المصنف عندكم واضح. يقول هل يمنع الزوج من الوطء قبل أن يكفر؟ الله اللي منعه. الله يقول من قبل أن يتماس لازم يكفر كفارة كفارة الظهر أول ثم يقرب زوجته. يقول ما الفرق بين كفارة قبل الوطء وكفارة ما بعد الوطء؟ بعطيكم مثال غير السرقة. لو شخص في رمضان في نهار رمضان وطأ زوجته متى تجب الكفارة؟ إذا وطأ. إذا عزم على الوطء نقول تلزم كفارة؟ ما تلزم. تمام. الظهار هنا إذا وطأ تلزم كفارة. ولو قال شخص أنا أريد أن أطأ زوجتي فكيف أصنع حتى ما أقع في الإثم؟ نقول كفر أول ثم تطأ زوجتك. واضح؟ هذا قوله ويلزمه إخراجها قبله عند الوطن عند إرادته الوطن. ولو شخص قال أنا أريد أن أقتل فلانا هل نقتله؟ لا. لو قتله يجب القصاص. واضح؟ يقول هل تكون ثمرة الخلاف أنه عند المصنف إذا عزم على العود ثم رجع عنه فلا شيء عليه؟ إيه نعم. قالوا على القول الآخر أنه إن عزم العود فتجب عليه الكفارة وليس له الرجوع. إيه نعم. هذا كلام إذا عزم القول الثاني كفر ثم يعودون ثم يعزمون على الوطء يكفر. نعم. يقول في تعريف الغصب الاستلال حق غيره قهرا بغير حق فماذا يخرج بقوله بغير حق؟ يعني ما هو بحق؟ لو أن الشخص محجور لو أن شخصا محجور عليه لحق غيره ثم أفلس فنحن نستولي على ماله ونوزع بين الغرماء فهنا استلاء بحق.